بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالإخوة الكرام الأفاضل في الحلقة 11 من حلقات سلسلة مقرر أصول الفقه التابع للمستوى 4 لكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفقه الله وسدد خطاها. كنا في الحلقة الماضية وهي الحلقة 10 قد أنهينا الكلام بفضل الله وتوفيقه عن مسألة من المسائل المتعلقة بالمنهج معنا ها هنا، وهي مسألة إذا حصل اتفاق من التابعين أو من بعدهم على أحد قولي الصحابة أو على أحد قولي العصر السابق، فهل يعد ذلك إجماعا أو لا؟ تكلمنا عن هذه المسألة وسقنا الخلاف فيها والأدلة والراجح وما يترتب عليها. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى الشيخ أبو قدامة ما زال معنا، وفي صفحة 488 تكلم عن مسألة جديدة، وهي إذا اختلف الصحابة على قولين هل يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا ثالثا؟ كما نبهنا إخوان في الحلقة الماضية أن ذلك أيضا على سبيل التمثيل، بمعنى أنه لا يلزم أن يكون المقصود إذا اختلف أهل العصر على قولين أيضا على قولين أيضا على سبيل التمثيل على قولين أو ثلاثة أو أربعة، إذا اختلف أهل العصر على قولين أو ثلاثة أو أربعة، فهل لمن بعدهم أن يحدث قولا ثالثا إذا كانت مسألة على قولين، أو قولا رابعا إذا كانت مسألة على ثلاثة أقوال، أو خامسا إذا كانت على 4 أقوال؟ هذه المسألة. يعني مثلا الآن قد نقول مثلا حكم مثلا تشقير الحاجبين مثلا للنساء يفعلنه الآن، علماؤنا اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال بالجواز ومنهم من قال بالتحريم، فهل مثلا لمن بعدهم في عصور لاحقة أن يقول مثلا بالكراهة، لم يقل بهذا أو بهذا، أو يقول بالاستحباب مثلا تحسينا للإنسان في سير خلقته أو نحو ذلك، مع أنهم لم يقولوا السابقون لم يقولوا إلا يا تحريم يا إباحة؟ هذه هي المسألة، إذا اختلف أهل العصر على قولين فهل لمن بعدهم أن يحدث قولا ثالثا؟ ففي هذه المسألة سنأخذ أولا معنى المسألة أنه إذا حصل خلاف بين الصحابة أو بين التابعين أو بين من بعدهم في مسألة على قولين أو أكثر، فهل يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا جديدا خارجا عن خلاف أهل العصر الأول أو على خلاف العصر السابق؟ فهنا يلاحظ أن كل مسألة لا يخلو الحكم فيها، إما أن يكون بالإجاب الكلي أو السلب الكلي، أو بالإجاب في بعض والسلب في بعض، يعني إما أن يقول ذلك جائز مطلقا هذا إجاب، أو أن يقول ذلك محرم مطلقا فهذا سلب، أو أن يقول ذلك جائز في صورة وممنوع في صورة فهذا قول بالإجاب في بعض والسلب في بعض آخر. يعني كان يقول مثلا يحرم تشقير الحاجبين هذا إجاب، يجوز تشقير الحاجبين، يحرم تشقير الحاجبين هذا سلب، أو يقول آخر يجوز تشقير الحاجبين هذا إجاب، أو يقول يحرم تشقير الحاجبين في جميع الحالات إلا في حالة الزواج، إذا أردت تتزوج نحن نتساهل في ذلك و نسمح لها، هذا سلب في بعض وإيجاب في بعض. فالمهم إذا اختلف أهل العصر السابق على قولين من هذه الاحتمالات أو على 3 أو على 4، فهل لمن بعدهم أن يتجه إلى قول ثالث أو رابع؟ هذه هي المسألة. وقبل أن ندخل في ذكر الخلاف فيها والأقوال، يحسن أيضا بنا أن نذكر الأمثلة الواقعية على ذلك التي ذكرها العلماء السابقون. ذكرنا الآن معنى المسألة إذا نهينا الكلام عن معنى المسألة، ننتقل بعد الكلام عن معنى المسألة إلى الأمثلة عليها. ذكر حقيقة أهل العلم لهذه المسألة أمثلة متعددة، فننتقل منها بعض الأمثلة. المثال الأول مثلا أنه قد حصل خلاف بين السلف فيما إذا وطئ المشتري الجارية البكر ثم وجد بها عيبا، فهل له أن يردها؟ إنسان اشترى جارية أمه وكانت بكرا ثم وقع عليها وفض بكارتها بمعنى، فبعد ذلك وجد بها عيبا في جسدها أو في جسمها، أو مثلا اشتراها مثلا على أنها تحسن صنعة، ثم بعد يومين أو ثلاثة اكتشف، يعني مثلا اشتراها على أنها تعرف تخيط ثم اكتشف بعد ذلك أنها لا تخيط مثلا، أو تحسن صنعة ما ثم اكتشف بعد ذلك أنها لا تحسن هذه الصنعة، إذن وجد بها عيبا. الإشكال أنه وجد بها عيبا بعد أن وطئها، لو وجد بها عيبا وهو لم يطأها بعد ولم يحصل منه أن أتاها لا يمكن أن يقول يردها وأنت تقضي، لكن الآن قد حصل منه إتلاف لشيء فيها، فلذلك حصل هناك خلاف من السلف في هذه القضية، فذهب بعضهم إلى أن وطأ الجارية البكر يمنع ردها، وما دام قد وطئها فلا يمكنه أن يردها، وذهب آخرون إلى أنه يرد الجارية، له أن يرد الجارية لكن مع أرش البكارة، يعني مع النقص الذي حصل بالبكارة بإزالة البكارة، بمعنى يذهب بها إلى المقومين ويقوم قيمتها قبل أن يحصل يعني فض بكارتها وبعد أن حصل، والفرق بينهما يرده إلى البائع. هذا خلاف واقع وحصل بين الفقهاء السابقين. فلو جاء شخص وقال بل له أن يردها مجانا بلا أرش، يقول لأنه قد خدع وما فعله هو فعله بأمر مباح وهو المخدوع وهو المخشوش، لأنه لم يبين له العيب الذي فيها، فأنا أرى أن يردها بلا أرش، فهذا في الحقيقة قول ثالث في المسألة، فهل يجوز الأخذ به؟ وهل يمكن ذلك العالم من هذا القول أو يقال له توقف فإنك قد خرقت الإجماع؟ وهذه القضايا يا أخوان ترى تحصل في العصر الحاضر، يعني يحصل في مسائل في القضاء أن ترفع أحيانا بعض المسائل، وهذا حصلت واقعا ووقفت على بعضها، أن ترفع قضايا إلى هيئة التمييز فيرد على القاضي بأن قولك هذا إحداث لقول ثالث، وعليك أن تتراجع عن هذا القول لأنك قد خرقت الإجماع. فهنا الآن لو جاء قاضي وقال يردها بلا أرش لا ردت عليه المسألة لأنه قد خرق الإجماع. مثال ثاني، إذا هذا المثال الأول، مثال ثاني أنه اختلف الصحابة والسلف في ميراث الجد مع الإخوة، فقال بعضهم الجد يسقط الإخوة، بمعنى أن الجد يحجب الإخوة حجب حرمان ويأخذ المال دونهم، وقال آخرون بل الإخوة يقاسمونه وهم يعني لهم نصيبهم في الإرث و يقاسمونه وله نصيب كأخ يكون مثل أخ معهم، على تفصيلات وقعت من السلف في ذلك. فهنا احنا عندنا الآن قضية، يعني في قضية واضحة، الجد الأب مع الإخوة لو مات ميت وليس له إلا أب وإخوة، فهنا بالإجماع هذا ما في خلاف أن الأب يحوز المال كله وأن الإخوة إخوة الميت ليس لهم شيء، هذا بإجماع أهل العلم. القضية التي حصل فيها خلاف بين الصحابة رضي الله عليهم فيما لو كان ما في عندنا إخوة، ما عندنا، ليس عندنا أب، عندنا جد، عندنا أب أو ما على جناح الذكور، أو عندنا أب أب أب ميت مات عن جده أب أبيه وعن إخوته، فهل المال يحوزه الجد باعتباره أبا، أو أنه لا يعامل معاملة الأب التي حصل فيها الإجماع إنما يقاسمه الإخوة؟ هذه مسألة حصل فيها خلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين ومن بعدهم. فهنا الجمهور من أهل العلم على أن هو الراجح على أن الجد يقوم مقام الأب. الله سبحانه وتعالى قال ملة أبيكم إبراهيم، فسماه أبا مع أنه جد. وكما أن أيضا ابن الابن يحوز المال وإن نزل بمحض الذكور ويقوم مقام الابن، فكذلك أب الأب يقوم مقام الأب وإن علا بمحض الذكور. فهنا عندنا قولان، القول الأول أن الجد يسقط الإخوة ويحجبهم حجب حرمان، والقول الثاني أن الجد يحصل بينه وبين الإخوة تقاسم. فلو جاء شخص في الزمن الحالي أو في أي زمن آخر وقال بل أرى أن الإخوة يحوزون المال دون الجد وليس للجد شيء، لماذا؟ قال يا أخي الجد كبير في السن وشايب والله معطيه، وهؤلاء المساكين إخوة الميت ليس لديهم شيء، والميت ماله كثير وهو رجل أعمال، فكيف نعطي المال ذلك الجد الكبير الذي رجل بالدنيا ورجل بالقبر ما بقى شيء، وهؤلاء حاجة ثم أيضا لو مات هذا الجد المساكين إخوته ليس لهم شيء لأنهم سيأخذون أعمام، يعني أبناء له أعمام، لهم أعمام الأبناء، يعني له أبناء هذا الجد فسيحوزون المال كله اللي هم أعمامهم وليس ولن يكون لهم شيء من تلك التركة. فأنا أرى أن الذي تقتضيه المصلحة أن الجد نحرمه مطلقا ونقول له عليك أن تتزهد في الدنيا وظل في مسجدك ولا تبحث عن هذا المال، ودعه لهؤلاء الإخوة الذين يحتاجونه في معيشتهم وهم شباب يحتاجون. هذا الكلام كله لو قاله قال نقول أنت قد خرقت الإجماع، وهذا الكلام غير مقبول ولا يصح. ولو قضى قاض بهذا في مسألة ورفعت إلى التمييز لوجدنا أن التمييز يبطلها ويردها على ذلك القاضي، لأنه قد أحدث قولا ثالثا في المسألة. مثال أيضا ثالث، ما حصل من اختلاف السلف في اشتراط النية في الطهارات، فقال بعضهم تعتبر النية في جميع الطهارات، وقال آخرون تعتبر النية في التيمم دون الوضوء والغسل. هذا خلاف حصل، الجمهور على أن النية لازمة في كل الطهارات، يعني في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم إزالة الحدث. الحنفية يرون أن النية تعتبر في التيمم لكنها لا تعتبر في الوضوء والغسل، بمعنى لو لم يأتي بالنية في الوضوء والغسل فلا حرج عليه وتبقى عبادته صحيحة ورفع الحدث صحيح، بمعنى إنسان اغتسل في دورة المياه وعلى أنه تطهر، ثم لما خرج وأراد يلبس ملابسه اكتشف أن في ملابسه بللا من احتلام بالليل، فعلى قول الجمهور يلزمه أن يعود مرة أخرى ويغتسل، لأن ذلك الاغتسال لم ينوي به رفع الحدث بل نوى به التبرد. وعلى قول الحنفي يقول لا يلزم كذلك، لأن النية لا تلزم، هي يعني تستحب لكنها ليست لازمة وليست شرطا، إنما هم يلزمون في النية بالتيمم. طبعا لهم في هذا اعتبارات ونظر، ليس هذا مقام، لأن يقولون إن مثلا التيمم صورته غير كافية في تحصيل مصلحة، بينما الوضوء والغسل صورته كافية في تحصيل مصلحة، بمعنى أن من يرى شخص يغتسل أو يتوضأ يقول هذا يتوضأ فيكفيه يتطهر، هذا يتطهر فيكفيه حينئذٍ الشكل، هذا شكل تطهر فيكفيه ويغنيه عن النية، بينما من يرى شخصا يتيمم يقول هذا تغبير وتوسيخ. فلذلك احتاج التيمم إلى نية لنقلب التغبير تطهيرا، بينما ذاك لا يحتاج إلى نية لأن صورته صورة التنظيف. فهنا الآن إذن هم اختلفوا، منهم من يقول تلزم النية في جميع طهارات الحدث، ومنهم من يقول إنما تلزم النية في التيمم دون الوضوء والغسل. فلو جاء شخص وقال لا تلزم النية في جميع الطهارات، لا تلزم النية في جميع الطهارات مطلقا، فنقول هذا إحداث لقول ثالث، فهذه مسألة يصدق عليها أنها إحداث لقول ثالث. إذن هذه الآن أمثلة لهذه المسألة التي هي مسألة إحداث القول الثالث، وتبين بها معنى هذه المسألة، لأنه دائما يقال المثال يتحقق به المقال. بعد ذلك ننتقل إلى تحرير محل النزاع في المسألة. حقيقة بعد النظر والتأمل فيما ذكره علماء حول هذه المسألة من الأدلة والتعليلات يمكن أن يتحرر محل النزاع فيها من خلال الآتي: أولا أنه لا نزاع بين العلماء في جواز إحداث قول أو أكثر قبل استقرار الخلاف في المسألة. فإذا حدث مثلا مسألة أو نازلة واختلف فيها أهل العصر ولم يستقر خلافهم بعد، جاز أن يحدث في المسألة قولا ثالثا. فهنا الآن في المسألة مثلا ذكرناها منذ قليل تشطير الحاجبين، قال بعضهم بالتحريم، قال بعضهم بالإباحة، ورأيت أيضا لبعض طلبة العلم من قال بالكراهة بعد ذلك. هل يقال حينئذ قد خالف؟ نقول لا، المسألة ما زالت في بحث النظر، مسألة جديدة وحادثة. يعني تقول لو حصل هذا من العصر اللاحق، نعم هذا الذي يمكن أن يقال فيه. أما ما دامت المسألة في حيز النظر، وما دامت المسألة في حيز البحث، ولم يعني يستقر الخلاف فيها، فنحن نقول يجوز حينئذ أن يحدث قولا ثالثا، ويجوز أن يحدث قولا رابعا، ويجوز شخص يأتي ويفصل في المسألة بين قولين، هذا ما في إشكال، لأن الخلاف في المسألة لم يستقر بعد. إذا لا نزاع بين العلماء في جواز إحداث قول ثالث أو أكثر حتى قبل استقرار الخلاف في المسألة. فإذا حدثت مسألة أو نازلة في عصر واختلف علماء ذلك العصر ولم يستقر خلافهم، جاز أن يحدث قولا ثالثا أو أقوال أخرى، لأن المسألة ما زالت في حيز البحث والنظر والتأمل، ولأن الإحداث لا يخالف إجماعا متحققا لعدم ثبوت الإجماع قبل استقرار الخلاف. أيضا يعني تحرير محل النزاع في المسألة، يعني هناك أوجه أخرى لكن نكتفي بهذا الوجه حتى يعني لا نثقل على الإخوة ونطيل عليهم، لأن هذا يكفي. بعد ذلك ننتقل إلى الأقوال في المسألة. الأقوال، إذا نحن الآن أنهينا الكلام عن معنى هذه المسألة، ثم ثلاثة أمثلة لهذه المسألة، ثم تحرير محل النزاع فيها، بعد ذلك ننتقل إلى ذكر أبرز الأقوال في هذه المسألة. اختلف العلماء في مسألة إحداث قول ثالث أو رابع أو خامس، المهم يعني في هذه المسألة، على أقوال أشهرها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه إذا اختلف أهل عصر في مسألة على قولين لم يجز لمن بعدهم أن يحدث قولا ثالثا مطلقا، وإلى هذا القول ذهب الجمهور من أهل العلم، فهو ينسب في الحقيقة إلى جمهور الأصوليين وينسب إلى عامة الفقهاء. إذن جمهور الأصوليين وعامة الفقهاء على أنه إذا حصل خلاف لأهل عصر على قولين أو على ثلاثة أو على أربعة واستقر ذلك الخلاف، فليس لمن بعدهم أن يحدث قولا ثالثا، وإذا أحدث قولا ثالثا كان ذلك خرقا للإجماع ويرد على صاحبه ويقال له أنت قد خالفت ما أجمعت عليه الأمة. القول الثاني في المسألة عكس القول الأول، وهو أنه يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا ثالثا. إذن إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين جاز لمن بعدهم أن يحدث قولا ثالثا، أو إذا اختلفوا في على ثلاثة أقوال جاز لمن بعدهم أن يحدث قولا رابعا وهكذا. وهذا القول إنما قال به بعض العلم، قلة ذهب إليه بعض الحنفية وبعض أهل الظاهر، وهو قول يعني ضعيف كما سيتبين لنا بعد قليل. إذن على هذا القول يجوز أن يحدث المتأخرون قولا ثالثا أو رابعا، ولا يعد اختلاف السابقين إجماعا يمنع من بعدهم. القول الثالث في المسألة تخصيص المنع باختلاف الصحابة دون من بعدهم، بمعنى أنه إذا اختلف الصحابة فقط في مسألة على قولين أو أكثر فإن ذلك يتضمن المنع من إحداث قول ثالث أو آخر. أما إذا اختلف من بعد الصحابة من التابعين أو أهل العصر هذا على قولين أو أكثر فإنه يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا جديدا، وهذا القول أيضا ذهب إليه بعض الحنفية. إذن عندنا في المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول هو قول الجمهور أنه لا يجوز إحداث قول ثالث مطلقا، والقول الثاني أنه يجوز إحداث قول ثالث أو رابع مطلقا عكس القول الأول، والقول الثالث مسألة التفصيل بين اختلاف الصحابة واختلاف من بعدهم، بمعنى إذا حصل اختلاف للصحابة في مسألة على قولين فيجوز لمن بعدهم فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا ثالثا، وأما إذا حصل ذلك الخلاف من غير الصحابة فالمسألة مفتوحة ويجوز. كان هذا القول يميل إلى أن إجماع الصحابة له اعتباره والاعتداد به، وهذا القول قلنا لكم إنه قد قال به بعض الحنفية. إذن بهذا نكون قد أنهينا شطرا من هذه المسألة، ما يتعلق بمعناها، ما يتعلق بالأمثلة عليها، ما يتعلق بتحرير محل النزاع فيها، أيضا ما يتعلق بذكر الأقوال فيها، وبقي لنا ذكر الأدلة في المسألة والراجح، ونرجئه بمشيئة الله تعالى إلى المحاضرة اللاحقة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وحسن القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.